هنا القاهرة. مين يقول الحل مين؟ كلنا متحمسين. معلومات في كل معنى في سباق الصائمين. سباق الصائمين. سباق الصائمين. مع محمد فؤاد. مستمعينا الأعزاء، بدعوة من الأستاذة نادية إبراهيم مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الصائمين. في برنامج سباق الصائمين معانا فريقين، الفريق الأول بيمثله مركز شباب الأندلس، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. زين عبد الناصر، وكيل البرلمان مركز شباب الأندلس. أي عرفاء، رئيس لجنة الخطة والموازنة. محمد أسامة، وكيل أول برلمان شباب الأندلس. عبد الرحمن مصباح، عضو في مجلس في برلمان شباب الأندلس. نحيي فريق الأندلس. الفريق الثاني بيمثله مركز شباب كفر الشرفة، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. أحمد موسى، عضو مركز كفر شباب الشرفة. كريم ممدوح، عضو مركز كفر شباب الشرفة. كريم إبراهيم، عضو مركز شباب الشرفة. مهم ممدوح، رئيس برلمان المركز. نحيي فريق كفر الشرفة. في برنامج سباق الصائمين معانا مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة مكتوبة في أوراق، ومسموح لكل فريق أنه يسحب 5 أسئلة، وحنجري مسابقة في الأسئلة الثقافية والمعلومات العامة والتاريخية والدينية والتراثية، وحنشوف مين هيكسب جائزة البرنامج. فريق مركز شباب الأندلس يبدأ في سحب أول سؤال في هذا السباق الثقافي. من القائل: من أعطي 4 خصال فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما، ورع يعصمه عن محارم الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم يدفع به جهل الجاهل، وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة؟ من القائل لهذه العبارة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عثمان ابن عفان. الإمام علي بن أبي طالب. متأكد؟ متأكد. فعلا إجابة صحيحة. القائل: من أعطي 4 خصال فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما، ورع يعصبه عن محارم الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم يدفع به جهل الجاهل، وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة. القائل لهذه العبارة هو الإمام علي كرم الله وجهه. فريق كفر الشرفة يبدأ في سحب السؤال الأول: من أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله من مكة إلى الحبشة؟ هل جعفر ابن أبي طالب، أم عثمان ابن عفان، أم أبو سلمة الأسدي؟ جعفر ابن أبي طالب. جعفر ابن أبي طالب. إجابة خطأ. أول من هاجر إلى الله سبحانه وتعالى بأهله من مكة إلى الحبشة هو سيدنا عثمان ابن عفان. بعد توجيه سؤال واحد لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الأندلس ومركز شباب كفر الشرفة، تصبح النتيجة تقدم الأندلس 1-0. فريق مركز شباب الأندلس يبدأ في سحب السؤال الثاني: هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكان يتولى أمر المدينة عند غياب النبي عنها، اشترك في غزوات بدر، الخندق، الحديبية، استشهد في غزوة مؤتة وهو يحمل اللواء، فمن هو؟ زيد بن حارثة، سعد بن أبي وقاص، جعفر بن أبي طالب. زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. فعلا إجابة صحيحة. زيد ابن حارثة هو أول من أسلم من الرجال، هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان يتولى أمر المدينة عند غياب النبي عنها. اشترك في غزوات بدر، الخندق، الحديبية، واستشهد في غزوة مؤتة وهو يحمل اللواء. فريق مركز شباب كفر الشرفة يبدأ في سحب السؤال الثاني: من هو الصحابي الذي أجاد اللغة العربية فاتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي؟ قام بجمع القرآن الكريم من الصحف ومن صدور الرجال في عهد الخليفة أبو بكر الصديق، ورأس اللجنة التي أعادت جمع القرآن الكريم على قراءة واحدة في عهد عثمان بن عفان. هل هو زيد بن ثابت أم زيد بن حارثة أم سعد بن أبي وقاص؟ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت فعلا إجابة صحيحة. الصحابي الذي أجاد اللغة العربية فاتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، وقام بجمع القرآن الكريم من الصحف وصدور الرجال في عهد الخليفة أبو بكر الصديق، ورأس اللجنة التي أعادت جمع القرآن الكريم على قراءة واحدة في عهد عثمان بن عفان، هو زيد بن ثابت. بعد توجيه سؤالين لكلا الفريقين، فريق مركز شباب الأندلس ومركز شباب كفر الشرفة، تصبح النتيجة تقدم الأندلس 2-1. فريق مركز شباب الأندلس يبدأ في سحب السؤال الثالث: قائد عربي مسلم قاتل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، قاد جيوش فتح فارس، انتصر على الفرس بقيادة رستم في معركة شهيرة هي معركة القادسية، اختط مدينة الكوفة بالعراق واتخذها مقرا له وشيد بها أول مسجد في هذه المدينة. هل هو سعد بن أبي وقاص، حمزة بن عبد المطلب، خالد بن الوليد؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص فعلا إجابة صحيحة. سعد بن أبي وقاص قائد عربي مسلم قاتل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، وقاد جيوش فتح فارس، وانتصر على الفرس بقيادة رستم في معركة القادسية، وطبعا أسس مدينة الكوفة وأقام بها أول مسجد. فريق مركز شباب كفر الشرفة يبدأ في سحب السؤال الثالث: أعلنت نفسها سلطانة على مصر، حكمت مصر 80 يوما، ثم تنازلت عن السلطة لأحد أمراء المماليك وهو عز الدين أيبك مؤسس دولة المماليك، وتآمرت عليه وتم قتله عندما علمت أنه يريد أن يتزوج عليها، وكانت تسمى المستعصمية أم خليل، فمن هي؟ شجرة الدر، نفرتاري، الملكة فريدة؟ إجابة هي شجرة الدر. متأكد؟ متأكد. شجرة الدر. شجرة الدر. شجرة الدر فعلا إجابة صحيحة. شجرة الدر هي السلطانة التي أعلنت نفسها سلطانة على مصر وحكمت مصر 80 يوم، وتنازلت عن السلطة لأحد أمراء المماليك، وكانت تسمى المستعصمية أم خليل. بعد توجيه 3 أسئلة لكلا الفريقين، فريق الأندلس وفريق كفر الشرفة، تصبح النتيجة تقدم الأندلس 3-2. لم يبقى في هذا السباق سوى سؤالين، بطلب من فريق مركز شباب الأندلس أنه يسحب السؤال الرابع: اسم لشهيد عربي كان يتلقى العلم بالأزهر الشريف، عز عليه أن يحتل الفرنسيون مصر التي يتلقى فيها العلم، قام بقتل الجنرال الفرنسي الذي تولى الحملة الفرنسية بعد رحيل نابليون، قضت المحكمة الفرنسية العسكرية بإعدامه وصلبه بعد حرق يده اليمنى، وترك جثمانه لتأكله الطيور الجارحة، من هو؟ سليمان الحلبي، عمر المختار، سليمان القانوني؟ سليمان الحلبي. متأكد؟ متأكد. سليمان الحلبي. سليمان الحلبي فعلا إجابة صحيحة. سليمان الحلبي هو اسم شهيد عربي كان يتلقى العلم بالأزهر الشريف، وعز عليه أن يحتل الفرنسيون مصر التي يتلقى فيها العلم، وطبعا حكم عليه من خلال محكمة فرنسية عسكرية وقامت بإعدامه وصلبه بعد حرق يده اليمنى، وترك جثمانه لتأكله الطيور الجارحة. فريق كفر الشرفة يبدأ في سحب السؤال الرابع. هي من رائدات الحركة النسائية في مصر، ابنة مصطفى فهمي باشا وزوجة زعيم مصري كبير. كان بيتها يسمى ببيت الأمة لأنه كان معقلا من معاقل الوطنية. لقبت هذه السيدة بأم المصريين لمواقفها الوطنية الرائعة. من تكون؟ صفية زغلول، بهيجة حافظ، ملك حفني ناصف. صفية زغلول. متأكد؟ متأكد. صفية زغلول. فعلا إجابة صحيحة. صفية زغلول هي من رائدات الحركة النسائية في مصر، ابنة مصطفى فهمي باشا وزوجة زعيم مصري كبير. كان بيتها يسمى بيت الأمة لأنه كان معقلا من معاقل الوطنية. ولقبت هذه السيدة بأم المصريين لمواقفها الوطنية الرائعة. لم يبقى في هذا السباق الثقافي سوى سؤال واحد. بطلب من فريق الأندلس أنه يسحب السؤال الخامس والأخير. زعيم سياسي مصري ناضل من أجل تحرير بلاده من الاحتلال الإنجليزي، حورب ونفي، وكان زعيما وخطيبا مفوها، لكلماته تأثير مثل تأثير السحر في نفوس سامعيه. فمن يكون؟ سعد زغلول، مصطفى كامل، محمد فريد. سعد زغلول. سعد زغلول. سعد زغلول. فعلا إجابة صحيحة. الزعيم السياسي المصري الذي ناضل من أجل تحرير بلاده من الاحتلال الإنجليزي وحورب ونفي، وكان زعيما وخطيبا مفوها، بكلماته تأثير السحر في نفوس سامعيه، هو طبعا سعد باشا زغلول. فريق كفر الشرفة يبدأ في سحب السؤال الخامس والأخير، طبعا بعد تأكد فوز فريق الأندلس. بطل من أبطال الإسلام الكبار، أسس دولته وبسط نفوذه وسلطانه على مصر وسوريا، استرد بيت المقدس من الغزاة بعد انتصاره عليهم في موقعة ومعركة شهيرة، وتوفي في دمشق ودفن بجوار المسجد الأموي. من هو؟ هل سيف الدين قطز أم صلاح الدين الأيوبي أم عمر المختار؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي. متأكد؟ متأكد. فعلا إجابة صحيحة. صلاح الدين الأيوبي هو بطل من أبطال الإسلام الكبار، وأسس دولته وبسط نفوذه وسلطانه على مصر وسوريا، واسترد بيت المقدس من الغزاة بعد انتصاره عليهم في موقعة ومعركة شهيرة، هي طبعا موقعة حطين، وتوفي في دمشق ودفن بجوار المسجد الأموي. بالحصول على إجابة السؤال الخامس من فريق كفر الشرفة ينتهي هذا السباق الثقافي بالنتيجة التالية: فوز فريق مركز شباب الأندلس 5-4. وبالتالي يستحق فريق مركز شباب الأندلس جائزة البرنامج، وهي عبارة عن جائزة مالية مقدارها 275 جنيه مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. نحييهم، بنقول ألف مبروك لفريق الأندلس، وحظ أوفر في المرات القادمة لفريق كفر الشرفة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج سباق الصائمين. كنتم مع سباق الصائمين. سباق الصائمين مع تحيات محمد فؤاد.